الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن ربنا جل جلاله يقول في كتابه الكريم: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. كان المشركون لخفة عقولهم وطيش أحلامهم يستعجلون العذاب ويتحدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون له: أنت تخوفنا بالعذاب، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. حتى قال أحمقهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال الآخر: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قطنا أي نصيبنا من العذاب. وربنا جل جلاله بين في هذه الآية أنه لا يرسل ما كان يرسله على الأمم من قبلهم، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء رحمة. قال سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صلوات ربي وسلامه عليه. فهو رحمة للعالمين، رحمة للمؤمن، رحمة للكافر، رحمة للمنافق. أما المؤمن فقد أخرجه الله به من الظلمات إلى النور، وأما الكافر فقد أخر الله عنه عذابه إلى الآخرة برحمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق فقد قبل الله منه ظاهره، وأمرنا أن نعامله بهذا الظاهر ونكل إلى الله سريرته. لكن أيها المسلمون عباد الله، ربنا جل جلاله قد يرسل بعض الآيات تذكرة للناس. هؤلاء المشركون أنفسهم دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف، اجعلها عليهم سبع سنوات كالتي جعلتها على أهل مصر في زمان يوسف عليه السلام حين أصابتهم تلك السبع العجاف. ماذا حصل؟ جاع أهل مكة، أمسكت السماء ماءها، توقفت القوافل التي كانت تجلب إليهم الميرة من بلاد الشام، من بلاد اليمن، حتى أكلوا الميتة وأكلوا الأدم، الأدم أي الجلود. وكان أحدهم إذا نظر إلى السماء خيل إليه أن بينها وبينه دخانا مبينا، حتى أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: يا محمد، جئت تأمر بتقوى الله وصلة الرحم، وإن قومك قد جهدوا، فسل الله أن يغيثهم. فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فزالت تلك المخمصة فرجعوا إلى الكفر. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، في العام الذي مضى أصابت الناس تلك الجائحة كورونا، فغلقت المطارات وعطلت الأعمال وأفلست شركات وضاعت وظائف وبارت تجارات وتغير نظام الكون. ثم خفف الله الوباء رحمة منه وفضلا، فعاد للناس بعض ما كانوا فيه من حياة طبيعية، لكن كثيرا منهم ما تابوا ولا أنابوا. والآن جاءت الموجة الثانية، أسأل الله أن يخفف آثارها عن المسلمين وأن يجعلها لمن مات شهادة. فإن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الطاعون، فقال: إنه كان عذابا يبعثه الله على من كان قبلكم، وإن الله تعالى جعله رحمة لأمتي، فأيما عبد وقع في الطاعون فبقي في بلده صابرا حتى مات فله أجر شهيد. يا أيها الإخوة الكرام، ها هنا دروس لا بد أن نستفيدها، لأن الله تعالى عاب على المشركين فقال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، ما ينتبهون. أول هذه الدروس ينبغي لنا من هذه الجائحة أن نستدل على أسماء الله وصفاته. نقرأ في القرآن: إن بطش ربك لشديد. نقرأ في القرآن: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. نقرأ في القرآن: إن الله لقوي عزيز. صفاته جل جلاله في قوته، في عزته، في قهره، في جبروته، هذه نراها رأي عين في مثل هذه الجائحة. كيف أن الله جل جلاله قادر على أن يقلب نظام الكون رأسا على عقب في أيام معدودات، فتتغير حياة الناس تماما، وما كان سهل المنال يصبح صعبا، وما كان قريبا يصير بعيدا. ثاني هذه الدروس نتعرف على صفاتنا معشر بني الإنسان. الله جل جلاله وصف الإنسان في القرآن بأنه ضعيف، فقال سبحانه: وخلق الإنسان ضعيفا. وصفه بأنه جهول، إنه كان ظلوما جهولا. وصفه بأنه كفار يكفر نعمة الله، إن الإنسان لظلوم كفار، إلى غير ذلك من الصفات. والله نراها رأي عين في مثل هذه الجائحة. البشرية ظنت بنفسها الظنون مع هذا التقدم العلمي وهذه الاختراعات التكنولوجية، ظن الواحد منهم أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم، حتى قال بعض السفهاء: إني على يقين أن العلم سيكتشف دواء للموت. وقائل هذا الكلام يتسمى بأسماء المسلمين، كأنه يكذب القرآن الذي يقول: كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. هذه القضايا الكلية التي جاء بها القرآن، هذا المسكين يضرب بها عرض الحائط ويقول: إني لعلى ثقة أن العلم سيجد للموت دواء. يا أيها الإخوة الكرام، جهل الإنسان، ضعف الإنسان، عجز الإنسان ظاهر في مثل هذه الجائحة التي غيرت نظام الكون. ثالثا، مما يؤسف له أيها المسلمون، أن المشركين الأولين كانوا في أوقات الشدة يلجؤون إلى الله، وفي أوقات الرخاء ينسون الله. أما المعاصرون فإنهم لله ناسون في الشدة والرخاء، في السراء والضراء، في العسر واليسر لا يكادون يذكرون الله. الله جل جلاله يقول: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يقول: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما أو قاعدا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. أما في زماننا فللأسف تجد من آثار تلك الجائحة أن المساجد غلقت في كثير من بلاد الله، وبقي هذا التغليق شهورا عديدة. ثم بعد ذلك بعض البلاد التي يحارب حكامها الله ورسوله فتحوا المقاهي والملاهي والحانات وأبقوا المساجد مغلقة، كأنهم كانوا ينتظرون هذه الفرصة من أجل أن يغلقوا بيوت الله عز وجل. كثير من الناس ما عرف الله في هذه الشدة بل استمرأ المعصية عياذا بالله. ثم من الدروس كذلك التي نستفيدها أيها المسلمون عباد الله أن واجبا علينا أن نتعرف على الأسباب التي يدفع الله بها البلاء. كل منا يخشى على نفسه، يخشى على عياله، يخشى على أصفيائه وأحبائه من هذا الوباء. واجب علينا أن نتقرب إلى الله بما يدفع عنا البلاء. من صور التقرب إلى الله الإحسان إلى خلق الله، الإحسان إلى خلق الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف ليس مع الناس بل حتى مع الحيوان حتى مع الطير، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. مما يدفع الله به البلاء صدقة السر، صدقة السر تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. من الأسباب التي يدفع الله بها البلاء الدعاء، الإلحاح على الله بالدعاء. ولا بد أن نتعلم في مثل هذه الأيام الاستعاذات التي كان يلهج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء وعضال الداء ونحو ذلك من الأدعية التي تسيل عذوبة وفصاحة وجمعت أسباب الخير كلها التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الدروس إخوتي وأخواتي التي نستفيدها من هذا البلاء أن نلجأ إلى الله عز وجل بتوبة، بتوبة، فإن الموت أدنى إلى أحدنا من شراك نعله. وفي كل يوم ينعى إلينا حبيب أو قريب أو صديق أو رفيق، والدنيا كلها تئن من كثرة الوفيات، فنتوب إلى الله عز وجل. فإن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، قد يأتينا الموت ليلا أو نهارا، كم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها في ليلة القدر، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه في ليلة القدر. الموت أدنى إلى أحدكم من شراك نعله كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الدروس التي ينبغي أن نستفيدها أيضا أن دين الإسلام دين حق، دين الإسلام هو الدين الحق الذي لا شك فيه، تشريعاته كلها خير ورحمة ومصلحة. الآن هذه أسباب الوقاية التي يأخذ بها الناس تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح مسلم عن الشريد الثقفي رضي الله عنه أن رجلا مجذوما من ثقيف جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء مع وفد ثقيف، فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام: إنا قد بايعناك، أي بايعناك كلاما من غير مصافحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ألا نديم النظر إلى المجذومين، وقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، لئلا تنتقل العدوى. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ألا يورد ممرض على مصح، وعلمنا أن الطاعون إذا وقع في بلد ونحن بها فلا نخرج منها، وإذا وقع ونحن خارجها فلا ندخلها. هذا الحجر الصحي الذي تلهج به الدنيا الآن تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدلنا على أنه عليه الصلاة والسلام ما كان ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وأن كل ما يتوصل إليه الناس من أسباب وقاية، من أسباب سعادة، من مصالح، من درء مفاسد، فقد تكلم بها صلوات ربي وسلامه عليه بما أوحى الله إليه. أسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا سنة نبينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ديننا دين النظافة، دين الطهارة، دين البهاء، دين النضارة، وربنا جل جلاله جعل الطهارة سببا لحصول محبته، والله يحب المطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء، وأخبر بما فيه من الأجر، إذا توضأ العبد فمضمض فاه خرجت كل خطيئة أصابها بفمه مع الماء، أو قال مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة رأتها عيناه مع الماء، أو قال مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء، أو قال مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت إليها رجلاه مع الماء، أو قال مع آخر قطر الماء. علمنا صلى الله عليه وسلم أن الطهارة سبب لدخول الجنة، إذا توضأ العبد ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. علمنا خصال الفطرة في قص الشارب، في نتف الإبط، في حلق العانة، في قلم الأظفار. علمنا أن نطهر ثيابنا، الله جل جلاله أنزل عليه في القرآن وثيابك فطهر، وكان عليه الصلاة والسلام أنظف الناس ثوبا، وأطيب الناس ريحا، وأصبح الناس وجها، كان إذا مر بالصبية وهم يلعبون يمسح على رؤوسهم، وكان الصبي السعيد الذي يمسح على رأسه يعرف من بين الصبيان برائحة المسك في رأسه، يعرف الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مسح على رأس هذا الصبي. ولذلك أيها الإخوة الكرام، في هذه الأيام التي يعاني الناس فيها هذا الوباء، لا أفضل من الحرص على الطهارة، كن على وضوء دائما، الحرص على النظافة، الحرص على الأخذ بأسباب الوقاية، ونحن على يقين أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح إذا أمسى يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا في أنفسنا، وأن يحفظنا في أولادنا، وأن يحفظنا في أرحامنا، وأن يحفظنا في رفقائنا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونسألك نجاحا يتبعه فلاح. اللهم إنا نسألك العافية في أجسادنا والصحة في أبداننا. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك عمرا مديدا، وعملا صالحا رشيدا، وقولا سديدا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم إنا نسألك لموتى المسلمين مغفرة ورحمة وطهورا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم نور على أهل القبور قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى واحفظنا فيما غبنا عنه ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا والغنى عن الناس يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة.